بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في الدرس السابق حديث عائشة في منع الحائض والجنب من دخول المسجد، فما درجة هذا الحديث؟ إنها مسببة، لكن يعني ما مشكلتها؟ أنا متوقع صحيح أن جسر هذه فيها شيء من الجهالة. طيب حكم ملوك المسجد الجنوب في المسجد تجيب على جو الحديث اللي ذكره هنا. وش معنى حادثة عين لعموم لها؟ فلتعم كل مسألة. طيب وكيف سنخرجها على أساس أنها حادثة عين؟ جيد، لكن أقصد كيف سنخرج إذا قررنا أن حدث عين لابد من تخريجه، يعني لماذا خصت هذه المرأة؟ صحيح هذا وجه السلالة، لكن نحن نريد الجواب. إيش اسمك؟ موسى. لما نقول للضرورة لأن لا يوجد مكان تسكن فيه، صحيح، أرى أنها كبيرة على تحيض. طيب يا حسن، ما هو أقوى دليل أن الحائض لا تدخل المسجد؟ قلت أدلة أقواها. على الجنوب والحديث حديث عائشة. وجه الاستدلال به لا، هذا في قضية المرور كوجه المنع أن يفهم من الحديث. أغتسل أنا ورسول الله زاد ابن حبان وتلتقي. أنس ضعفنا هذه الزيادة، سبب الضعف أنها تختلف أو لا تتفق مع تناقضة وجه المناقضة. أن أصح حديث يدل على أنها إذا أدخل أحدهما يده بالتناوب، بينما هذا أنها تلتقي. والوجه الثاني نعم، فما يكون في إيش؟ فما يمكن حسن، فما يمكن. طيب، قال طمريد فائدة من هذا الحديث، ماذا استفاد من أنهم كانوا يتوضؤون جميعا؟ ويؤكده أن عطاء أجابة بهذا الحديث. طيب، وش نستفيد أيضا من هذا الحديث؟ لا، هو ذكر جواز اغتسال الزوجة جميعا. طيب محمود، صحيح، وأيضا فيما يتعلق من الطهور، صحيح أيضا، أحسنت. وجه هذه الفائدة الفائدة أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية، كيف يعني استنبطنا؟ ايش كيف؟ ما أسمعك. أن الأصل في أفعال عدم الخصوصية، نحن نريد الاستدلال لهذا الأصل من هذا الحديث. هل صالح؟ كيف؟ وإلا لم ما استقام أنها تستدل به. صحيح. تحت كل شعرة ما أخذناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، إلى آخره. هذا الحديث حديث منكر لا يثبت، استنكره عدد من الحفاظ، منهم البخاري أبو حاتم، ترمذي، أبو داود. وجه التضعيف أن في إسناد هذا الحديث رجل اسمه الحارث بن وجيه، وهذا الحارث فيه ضعف، ومع هذا الضعف تفرد. ولهذا يقول ابن حبان ملخصا حال هذا الرجل أنه يشتهر بالتفرد بالمناكير عن المشاهير، يتفرد بالمناكير عن المشاهير. ونستطيع أن نلتمس من خلال هذا الحكم وغير مما تقدم أن الأئمة يحكمون على حديث الضعيف إذا تفرد أنه منكر. دائما كثير ما يحكمون على تفرد الضعيف بالنكارة، مثل هذا الحديث تكاد تكون قاعدة أنه إذا تفرد ضعيف عن ثقة فهو الحديث منكر. ثم قال: ولأحمد عن عائشة نحن فيه راو مجهول. حديث عائشة الذي خرجه أحمد أيضا ضعيف، فيه الخصيف الجزري ضعيف واختلط بآخرة، وفيه راو لم يسم فهو أشد ضعفا من المجهول الذي سمي، وفيه شريك النخعي القاضي المشهور وهو سيء الحفظ لا سيما بعد توليه القضاء. في هذا الحديث ضعيف جدا، نستطيع أن نقول ضعيف جدا، ولا يكفي فيه أن نقول ضعيف مدام بهذه المثابة. ومن هنا علمنا أن هذه الأحاديث التي فيها التأكيد على إيصال الماء للبشرة فيها ضعف، جميعها فيها ضعف، وربما المؤلف أخرج هنا أجود هذه الأحاديث وسمعت مقدار الضعف الذي فيها. لكن نأتي للفوائد، أو قبل ذلك الألفاظ. قوله تحت كل شعرة جنابة، المراد بالجنابة هنا التي تحت كل شعرة يعني الوصف وهو الحكم الناتج عن التقاء الختانين أو إنزال المني، فهذا هو المقصود بما تحت الشعر يعني الحكم. وقوله وأنقوا البشر، البشر جمع مفرده بشرة، وهذا اللفظ يطلق على ظاهر الجلد، ظاهر الجلد هو الذي يسمى بشرة. الفوائد: يستفاد من هذا الحديث وجوب الاغتسال عن الجنابة، فهذا معلوم من التأكيد. يستفاد من الحديث، ولعل المؤلف ذكر هذه الأحاديث لهذه الفائدة، وجوب تعميم الجسد بالغسل، وأنه لا يعفى ولا عن اليسير، وقد حكي الإجماع على هذه الفائدة أنه لا يجوز سرق أي موضع من الجسد بغير إيصال الماء إليه. ومن فوائد الحديث وجوب إيصال الماء للبشرة التي تحت الشعر، وهذا يقتضي مشروعية تخليل الشعر. وإنما قلنا مشروعية تخليل ولم نقل وجوب، لأن تقدم معنا أن الجماهير وحكي إجماعا أن التخليل تخليل الشعر في غسل الجنابة سنة، لكن تخليل الشعر شيء وإيصال الماء إلى تحت الشعر شيء آخر، فالإيصال واجب، أما التخليل وهو وسيلة فهي سنة. ربما يوصل الإنسان الماء بوسائل أخرى مثل الإكثار من صب الماء. ومن فوائد الحديث أن الشرع جاء بربط الأحكام بعللها، وجه ذلك أنه لما كان الإنسان يصاب بالجنابة في كل جسده، يعني أن الجسد كله يعتبر جنب، ناسب هذا أن يصل الماء إلى كل الجسد، فعلة وجوب إيصال الماء لكل الجسد أن كل الجسد أصيب بالجنابة، ولا شك أن في هذا ربط الحكم بأسبابه، ويؤخذ من هذا فائدة أخرى قد نقول ينبغي أن تقدم، وهي أن الجنابة تعم الجسد لا تتعلق بأعضاء الوضوء، بل تعم جميع الجسد. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم في لغة العرب بالقصد. ولاحظ هنا أن العلماء قالوا القصد ولم يقيدوه بالقصد المعظم كما في الحج، فالتيمم يكون بمجرد القصد، ولو قصد الإنسان إلى شيء ليس بمعظم، يعني أنه مطلق القصد. وهذا صحيح، التيمم في لغة العرب لا يشترط أن يكون فيه قصد لأمر عظيم، حتى لو قصد الإنسان لشيء يمم وجهه لأي شيء فهو يسمى تيمم. أما في الشرع فهو قصد الصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين بنية رفع الحدث على قول، أو بنية استباحة الصلاة على قول آخر. التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وستأتي الأدلة في أثناء الكلام عن أحاديث الباب وهي كثيرة، وهو من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعطى أحد من الأنبياء قبله هذه الخصيصة، وهو مشروع في السنة السادسة من الهجرة حين فقدت عائشة رضي الله عنها وأرضاها العقد الذي كان لها، فحبست الناس، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبس الناس للبحث عن هذا العقد، وحبستهم على غير ماء، ثم لما احتاج الناس إلى الماء نزلت آية التيمم. وفي هذا الحديث دليل أن الإنسان قد يكره الشيء كراهية شديدة ويكون فيه خير عظيم. ولهذا لما حبس الناس، لما حبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذا الأمر وهو البحث عن عقد عائشة، اشتكى الناس كلهم إلى أبي بكر ما فعلت عائشة، وقالوا لأبي بكر إن عائشة حبست الناس على غير ماء لطلب عقد. فغضب أبو بكر غضب شديد، وجاء إلى عائشة وقال لها: حبست الناس على عقد، حبست الناس على غير ماء. وقالت رضي الله عنه: وقال ما شاء الله له أن يقول، يعني طبخها، ثم صار يعني يضربها مع خاصرتها ضربا شديدا، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على حجر عائشة لما استطاعت البقاء من شدة الألم. فكان أبو بكر كره هذا كراهية شديدة، مع هذا كان في هذا الانتظار الخير العظيم، الخير العظيم. وفيه من الفوائد أنه قد يرى الإنسان حبس الناس على شيء غيره يرى أنه ليس ذا أهمية. الآن أبو بكر حبس الناس على عقد عائشة، أمر غير مهم إلى تلك الدرجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يحبس الناس لمصلحة رآها، إما إكراما لعائشة أو تعويدا للناس أن يلبوا مطالب النساء، وهذا يأتي في باب الرفق بهن ما لم يكن هناك يعني ضرر كبير من هذا الإجراء. المهم أنه فرض في السنة السادسة، المهم أنه فرض في السنة السادسة. نأتي الحديث، يقول رحمه الله وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ثم ذكر وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعل التربة لنا طهورا إذا لم نجد الماء، ثم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. أما حديث جابر وحديث حذيفة فهما صحيحان، فحديث جابر في الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم فهو صحيح، وأما حديث علي بن أبي طالب فهو حديث ضعيف لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل والأئمة على تضعيفه، وحديث علي إن صح فبها ونعمة وإن لم يصح فهو يعني فما فيه من فائدة مذكور في حديث حذيفة وحديث جابر. نأتي إلى ألفاظ حديث جابر الذي هو عمدة في الباب، قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، هذا العدد لم يخرج على سبيل الحصر، ولهذا جاء في صحيح مسلم أعطيت ستا، وجاء في خصائص النبي عدد أكبر من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا العدد لم يرد الاختصار عليه أو الاقتصار عليه، وإنما الواقع والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مناسبة جملة من الخصائص تناسب ذاك الموضع، ولا يعني هذا أنه لا يوجد له خصائص أخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم وصرت بالرعب، الرعب هو الخوف والهلع، فهو مرحلة أشد من مطلق الخوف، ومعنى نصرت بالرعب يعني جعل الرعب سببا في انتصاري على الأعداء، ولهذا أو على هذا تكون الباء سببية، يعني نصرت بسبب الرعب، نصرت بسبب الرعب. وقوله صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، هذا النصر بهذا الحد فسر بأنه يعني السبب في تقييده بالشهر أنه لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من أعدائه أكثر من هذه المسافة، فهذه أطول مسافة بينه وبين أبعد عدو، ولذلك قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. وإذا كان هذا التعليل صحيحا فهذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور بالرعب ولو طالت المسافة، وإنما خص هذه المسافة لأنها إيش؟ أطول مسافة موجودة في العهد النبوي، وهذا ليس ببعيد، وهذا ليس ببعيد. وفي بعض الأحاديث وصرت بالرعب مسيرة شهرين، لكن قوله مسيرة شهرين هذا فسرته الروايات الأخرى أنه مسيرة شهر يمينا ومسيرة شهر شمالا، فيكون أيضا مسيرة شهرين يعني مسيرة شهر، وإنما حده باليمين والشمال. والحاصل أنه والله أعلم تحديد بالشهر لا يقصد منه عدم النصر بالرعب لما هو أبعد من شهر، ولكن حده به لأن هذا الموجود في العهد النبوي. وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، المقصود بقوله جعلت لي الأرض طهورا يعني مطهرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور يعني مطهر، ولا يقصد بقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أنها طاهرة، لأن كون الأرض طاهرة لا يختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي طاهرة للناس كلهم، لكن كونها مطهرة هذا الذي هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله جعلت لي الأرض مسجدا يعني مكانا للصلاة، مكانا للصلاة، بخلاف الأمم السابقة فهم لا يصلون إلا في الكنائس فقط، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم يصلون في كل مكان. وقوله صلى الله عليه وسلم فليصلي، المقصود بقوله فليصلي يعني على حاله ولا ينتظر الماء، على حاله ولا ينتظر الماء، بل يصلي بمجرد حضور الوقت من غير انتظار للماء، وهذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قلت لك في أول الباب أن التيمم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائص أمته. هذا كان هذا هو الدليل. وقوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم، وهي تتمة الحديث، وأحلت لي الغنائم، المقصود بالغنائم ما أخذه المسلمون من الكفار على سبيل الغلبة بسبب القتال، وأخذ الغنائم من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمم السابقة فهم على قسمين: قسم لم يؤذن لهم بالجهاد من الأصل، وقسم أذن لهم بالجهاد لكن لم يؤذن لهم بأخذ الغنائم، بل كانوا يحرقون الغنائم. والظاهر والله أعلم أن مقصود العلماء وتفسيراتهم للأحاديث التي فيها أن الأمم السابقة كانت تحرق الغنائم، والظاهر أن المقصود بهذا يعني الأموال. أما النساء التي يصبحن جواري بسبب الأسر فالظاهر أنهن لا يحرقن، ودليل وجود الإماء في الأمم السابقة بكثرة، والجواري والإماء إنما يحصل عليهن بسبب القتال، وهذا دليل أن التحريق يكون للأموال وليس للأوادم الذين يؤسرون. وقوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، المقصود بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم ليقضى بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها شفاعات كبيرة ومنها شفاعات ليست كالشفاعات الكبرى. فمن الشفاعات الكبرى هذه الشفاعة، وهي أن يقضى بين الناس. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع للناس في دخول الجنة صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بل المراد بالشفاعة في هذا الحديث ليست الشفاعة العظمى، بل المراد بها في هذا الحديث كثرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، فهذا هو الذي يختص به. وسدلوا على هذا بدليلين: الأول أنه فسرت بعض الروايات الأخرى لهذا الحديث الشفاعة بهذا الأمر، وهي كثرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. الثاني ذكروا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل نبي دعوة من الله مستجابة، وأنه هو خبأ دعوته ليشفع بها لأمته يوم القيامة. وهذا القول الثاني في الواقع أنه قوي، ونقول المقصود بالشفاعة كثرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فهذا هو الراجح. إلا أن نقول أن المقصود بالشفاعة شفاعته للناس ليقضى بينهم من القيامة، وشفاعته لأمته كثرة شفاعته لأمته صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول أن الشفاعة هنا هي فقط الشفاعة ليقضى بين الناس يوم القيامة فهذا قول مرجوح. ثم قال وبعثوا إلى الناس عامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، وخلاف الأنبياء الذين قبله فإنهم بعثوا إلى قومهم خاصة. ولا يعترض على هذا بأن نوح عليه السلام بعد الغرق وغرق جميع من على الأرض أصبح مبعوثا لكل من على الأرض بعد ذهاب الطوفان، لا يعترض على هذا في هذا الأمر. والسبب أن كون نوح عليه السلام أصبح نبيا لكل الناس هذا حصل بسبب هذه الملابسة، وهو أمر عارض، وإنما هو لم يبعث أصلا لجميع الناس بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في أصل بعثته وبعث لجميع الناس صلى الله عليه وسلم. فذاك أمر عارض كأنه ليس بمقصود، وهذا أمر مقصود وبعث على أساسه صلى الله عليه وسلم. ناتي إلى مسائل الحديث. من مسائل الحديث إثبات أن للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته خصائص ليست للأنبياء ولا للأمم السابقة. وفوائد الحديث أن هذه الخصائص منها خصائص تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة، ومنها خصائص تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته مثل جعل الأرض مسجدا وطهورا، ومنها خصائص فيها الخلاف هل هي للنبي صلى الله عليه وسلم أو له ولأمته مثل وصله بالرعب مسيرة شهر. فمن العلماء من يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد بعده، ومن العلماء من يقول بل هي له ولأمته من بعده، ومنهم من يقول بل هي له ولأمته من بعده من سار منهم على منهجه وسنته واقتدى به فله هذه الخصيصة. من فوائد الحديث جواز الصلاة في كل مكان، بخلاف الأمم السابقة فلا يجوز لهم أن يصلوا إلا في أماكن العبادة الخاصة بهم مثل البيع والكنائس. أما هذه الأمة فلها أن تصلي في أي مكان، وهذا فرج عظيم. ولك أن تتصور لو قيل لك لا يجوز أن تصلي أبدا إلا في مسجد اكتملت فيه شروط المسجد، يصلى فيه الفروض الخمس وأرضه وقف والشروط المعروفة للمسجد، وكان في هذا شيء من الضيق لا شك. ولا التغت جميع الأماكن التي تسمى مصليات، لكن نحن نمر على هذه على هذا الفضل من الله والتوسعة مرور الكرام، لأننا لم نعتد التضييق فيه. ولو قيل لنا كما قيل للأمة السابقة لا تصلوا إلا في أماكن العبادة لكان فيه تضييق واضح، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل. من فوائد الحديث التي ساق المؤلف الحديث من أجلها جواز التيمم على جميع أجزاء الأرض، عموم قوله جعلت لي الأرض. وهذه المسألة محل خلاف، فالقول أول جواز التيمم على كل ما على الأرض، جميع ما على الأرض مما هو من جنسها على الرمل والتراب والحجر والرخام وجميع أنواع الحصى الموجودة على سطح الأرض وكل ما على الأرض مما هو من جنسها، ويخرج من هذا العموم ما هو على الأرض أو في الأرض مما ليس من جنسها مثل الذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والعشب وما أشبه هذه الأمور. وسدل أصحاب هذا القول بالحديث فإنه قال جعلت لي الأرض، وهذا عام يشمل جميع ما على الأرض. وسدل بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقال الصعيد هو اسم لما تصاعد على وجه الأرض من حجر وتراب ورمل إلى آخره. القول الثاني أنه لا يجوز التيمم إلا على التراب فقط، وما عدا التراب وما هو على وجه الأرض لا يجوز أن يتيمم به، فالتراب الطاهر فقط هو الذي يتيمم به. وسدلوا بأدلة، الأول قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمن هنا قالوا إنها للتبعيض، وأجاب أصحاب القول الأول بأن من هنا ليست للتبعيض وإنما هي لابتداء الغاية. إذا كانت من هنا لابتداء الغاية فأين ستنتهي الغاية؟ سافرت من الرياض إلى القصيم، أين ستنتهي الغاية؟ بالقصيم. لا، عند هؤلاء أين ستنتهي الغاية؟ لا، يتيمم منه، يكون من الابتداء الغاية. طيب، إذا نحن نحتاج إلى سؤال قبل هذا، أين ستبتدئ الغاية؟ أنا ظنيت أن ابتداء الغاية واضح، أين ستبتدئ الغاية؟ صحيح، أحسنت. معنى هذا القول أن ابتداء الغاية من التراب وانتهاء الغاية الوجه، ابتداء الغاية من التراب وانتهاء الغاية من الوجه إلى الوجه. فقالوا الآية تريد أن تبين هذا المقدار فقط، ولا تريد أن تقول أنه يكون التيمم ببعض التراب. الدليل الثاني لهم حديث حذيفة، وجعلت تربتها لنا طهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. فواقع هذا الدليل لهم يعني دليل فيه قوة وفيه إشكال. وجه الاستدلال، قالوا أن في هذا الحديث نص على التراب، وهذا التنصيص يعني قصر الحكم على التراب لوجهين. الأول، لو لم نقل بذلك لكان الحديث فيه زيادة في الألفاظ مع نقص في المعاني، زيادة في الألفاظ مع نقص في المعاني، وهذا لا يتفق مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أوتي جوامع الكلم. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ثم أعاد الجملة من جديد وقال وجعلت تربتها لنا طهورا. ولو لم يكن في إعادته مقصود التخصيص لم يكن للإعادة فائدة، إذ كان بإمكانه أن يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلما خص الصلاة بحكم وهي أنها جعلت الأرض مسجدا، وخص التربة بأنها طهور، علمنا أنه أراد تخصيص التربة بأنها طهور. وهذا الاستدلال فيه يعني قوة، لكن أجاب عنه أصحاب القول الأول بأن ذكر التراب هنا ليس من التخصيص ولا من التقييد، وإنما هو من ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام. وإذا ذكر بعض أفراد العام بذكر يوافق العام فإنه لا يقتضي التخصيص، كما أن الأخذ بالتراب هنا إنما هو أخذ بمفهوم، وهو مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند الجماهير، لا يقتضي تخصيص الحكم باللقب المذكور في الحديث. ومفهوم اللقب هو تخصيص الحكم باسم وضع لشيء معين مثل محمد وتراب. والراجح إن شاء الله مع قوة الخلاف القول الأول أرجح، وسبب الترجيح النظر حقيقة للمقاصد، فإن الله سبحانه وتعالى إنما شرع التيمم تسهيلا ورخصة، وهذا لا يناسب تقييده بالتراب فقط، كما أن أدلة أصحاب القول فيها وجاهة وقوة، وهي أن حديث جابر جاء مطلق وجاء بغير قيد، وقول جعلت لي الأرض الألف واللام للاستغراق، ففيه قوة. وعن الحقيقة أنه في مذهب أصحاب القول الثاني فيه إشكال، ويؤكد الإشكال أن حديث حذيفة جاء في سياق الامتنان، ومعلوم من قواعد العلم أنه في سياق الامتنان التعميم أشد إيضاحا للمنة من التخصيص، فكيف يكون الحديث في سياق الامتنان وفيه يعني بيان لفضل الله على الناس ثم يقيد في هذا في داخل هذا السياق؟ كما أن ابن عباس يعني روي عنه تفسير الصعيد بأنه تراب الطيب الطاهر فقط، فهذا كلها تقوي يعني الحقيقة القول الثاني. ومن هنا نقول لو أن الإنسان احتاط ولم يتيمم إلا على تراب ولكان لهذا الاحتياط وجه قوي، لكن مع ذلك أنا أقول الراجح من حيث الأدلة هو القول الأول، وللإنسان أن يتيمم على أي شيء. من فوائد هذا الحديث أن شرط الوقت هو أهم شروط الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وقوله أدركته يعني وقتها، ففي هذا اللفظ الدلالة على تقديم شرط الوقت على غيره. وفوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا أدركته الصلاة أن يصلي، وأنه لا يجب عليه أن ينتظر إلى أن يجد الماء ولو ظن أنه سيجد الماء عن قرب. وجواز الصلاة هذا محل إجماع، يعني أنه إذا ظن الإنسان أنه سيجد الماء بعد قليل فيجوز له أن يصلي بالتيمم بالإجماع، لكن اختلفوا أيهما الأولى، أن ينتظر ما دام يظن أنه سيجد الماء أو أن يصلي على وقته بمجرد دخول الوقت أو على حاله بمجرد دخول الوقت. على قولين، الأول أنه ينبغي أن ينتظر، لأنه إذا انتظر فسيصلي بالماء، والماء هو أصل أداة أو أصل أدوات التطهر، ولأن يصلي الإنسان بالأصل خير من أن يصلي بالبدل. والقول الثاني أن الأفضل أن يصلي ولو ظن أنه سيجد الماء، وسدل هؤلاء بدليلين. الأول هذا اللفظ فأيما رجل أدركته الصلاة فهو يشعر أنه ينبغي أن يبادر بالصلاة. الدليل الثاني ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائطه أو مزرعته، فلما رجع وصل إلى مربد النعم، يعني المكان الذي تحبس فيه النعم قرب المدينة، تيمم وصلى وهو ينظر إلى بيوت المدينة، فهذا فيه أنه رضي الله عنه تيمم وصلى مع أنه يجزم بأنه سيجد الماء بعد قليل. وهذا القول الثاني اختاره الإمام الشافعي وهو قول الراجح، هو الذي يدل عليه عمل الصحابة، كما أن هذا الحديث يدل عليه، يعني يشعر به هذا الحديث يشعر بأن الإنسان إذا حضر الوقت يصلي، ويؤكد هذا ويقويه اتفاق أهل العلم على أن الوقت هو أهم شروط الصلاة. فإذا كان الوقت هو أهم شروط الصلاة فلأن نراعي الشرط الأهم خير من أن نراعي ما دونه من الشروط. من فوائد الحديث أن التيمم رافع وليس بمبيح، وهذا سيذكره أو سيكون محل فوائد الحديث، حديث سيأتي هو حديث عمار. وقال وقت كنتين أربع ونحن بهما ثم نتحبيهما وجهه هذا الحديث في الصحيحين، و لم يأتي في ذهني النظر لماذا المؤلف كعادته يختار لفظ مسلم، هل هو يرى أن سياقات مسلم أتم والألفاظه يعني أوفى؟ لم أقارن بين سياق البخاري وسياق مسلم. قوله تمرغت أي تقلبت على الأرض، في رواية تمعكت، ونفس المعنى، لها نفس المعنى. قوله أن تقول يعني أن تفعل، فعبر في القول عن الفعل. وسائل الحديث، في الحديث دليل على أن الصفة المذكورة في حديث عمار هي الصفة المجزئة التي لا يجزئ أقل منها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك، فحصر الكفاية في هذه الصفة. في الحديث دليل على أنه اكتفى بضربة واحدة، في قوله فضرب الأرض ضربة واحدة، وسيأتي بحث هذا في حديث ابن عمر التالي. وفي الحديث فائدة أنه يكتفى بمسح اليد فقط دون باقي دون الذراع، وسيأتي تمام البحث أيضا في حديث ابن عمر. في الحديث دليل على أنه لا يجب الترتيب، لأنه قدم غسل اليدين على الوجه. بل جاء في رواية للبخاري أنه قدم غسل اليدين على الوجه واستخدم ثم مسح، أحسنت، قدم مسح اليدين على الوجه واستخدم لفظ ثم، فقال ثم مسح وجهه، وثم معلوم أنها للترتيب. القول الثاني أنه يجب الترتيب بأن يبدأ الإنسان بالوجه قبل اليدين، لأنه هكذا جاء في الكتاب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأجابوا عن الحديث بأن تقديم اليد على الوجه في الحديث جاء بالواو وهي لا تقتضي الترتيب، والجواب أنه جاء في الواو في موضع وجاء في ثم في موضع آخر. ولهذا الراجح إن شاء الله أن الترتيب ليس بواجب، وإن كان ينبغي على المتيم ممن يبدأ بالوجه موافقة للكتاب. من فوائد الحديث أن التيمم يكفي في الحدث الأكبر كما يكفي في الحدث الأصغر، لأن عمار رضي الله عنه صرح بأن تيممه كان عن جنابه، ويقاس على الجنابة حدث الحيض ويقاس عليه حدث النفاس، فالتيمم مجزئ عن هذه الأحداث جميعا، وهذا أصبح محل إجماع، وإن كان يوجد خلاف قديم رجع عنه أصحابه لما بلغتهم النصوص. في الحديث دليل على صحة القياس، فإن عمار رضي الله عنه استخدم القياس استخدام واضح، فكما أن الاغتسال بالماء يشمل جميع الجسد وأنه هو أن رفع الجنابة بالتيمم لابد يشمل جميع الجسد فتمعك في الأرض رضي الله عنه. وقال الظاهرية بل فيه دليل على أن القياس فاسد لأنه لما ذكر هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم رده وبين له أن الإنسان لا يقيس وإنما يرجع إلى النص. والصواب أن فيه دلالة واضحة على القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنب عمار على استخدام القياس وإنما بين له أن القياس غير صحيح. ونحن نقر أن القياس فيه صحيح وفيه فاسد. ولو كان القياس من أصله غير صحيح لأن بالنبي صلى الله عليه وسلم عمار رضي الله عنه على استخدام القياس من حيث هو. في الحديث دليل على أن من فعل العبادة على وجه غير مشروع مع الجهل فإنه لا يؤمر بالقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه أمر عمار بالقضاء. وهذا الأصل وهو عدم وجود قضاء العبادة لمن فعلها على غير وجه صحيح جهلا تسنده عدة نصوص. فإنه لا يحفظ في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بإعادة الصلاة أو بإعادة عبادة من العبادات إذا بلغه الخبر بعد خروج الوقت مثل المستحاضة فإنه لم يأمرها بالقضاء. لكن إذا بلغه الخبر مع بقاء الوقت يأمر بالإعادة مثل حديث المسيء صلاته. ومن فوائد الحديث المهمة بيان كيفية التيمم. واختلفوا في كيفية التيمم على قولين. القول الأول أن كيفية التيمم أن يضرب الأرض ثم يمسح الوجه ثم يمسح باطن الكفين ثم يمسح ظاهر الكفين كل يد بالأخرى. القول الثاني أنه يضرب الأرض ثم يمسح الوجه ثم يمسح ظاهر الكفين كل واحدة بأخرى. فصار الفارق بين القولين مسح الراحتين. في مسح الراحتين أحسن. واستدل أصحاب القول الأول بأن التيمم يجب أن يشمل جميع اليدين والوجه أي أن التراب يجب أن يصل إلى هذه الأشياء جميعا وبأنه قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وهو يشمل جميع اليد. واستدل أصحاب القول الثاني بأمرين. الأول أن مسح راحتي اليدين لم يذكر في هذا الحديث بل ألفاظ البخاري تدل على مسح ظاهر الكفين. ثاني أن راحتي اليدين مسهما التراب لما ضرب الأرض كما أنه مسهما التراب لما مسح الوجه. والراجح إن شاء الله أنه لا يجب إعادة مسح الراحتين بل يكتفى بمسح ظاهر الكفين. في الحديث دليل أنه من الأنسب أن لا يذكر الإنسان في سياق حديثه ما لا حاجة لذكره وأنه ينبغي على السامع أن لا يسأل أيضا عن مثل هذا بقوله في حاجة. أرسل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ولم يذكر هذه الحاجة. فيه دليل في الحديث دليل على أنه يجب طلب الماء قبل التيمم لقوله فلم أجد الماء. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا اجتهد ولم يتيقن من اجتهاده أن يراجع أهل العلم إذا رجع إليهم بقوله رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. من فوائد الحديث أنه لا يستغرب خفاء العلم على الكبار. فهذا عمر رضي الله عنه نسي مع أنه كان مشارك في هذه السرية وشهد القصة ومع ذلك نسي تماما عمر رضي الله عنه قصة التيمم وكاد يمنع عمار من الفتوى بها لكنه لم يمنعه في الأخير وقال نولي كما توليت. ففي هذا الحديث دليل على أنه قد يخفى العلم حتى على كبير الشأن. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.